وابن 70 وابن وابن اسمه ايه التاني ده جلال الدين الرومي امثالهم، دول اولى بان يكذبوا، معنى سلوكاتهم في غايه الانحراف والضلال، افعالهم منكره واقوالهم منكره، يبقى ايه اللي خلينا هدافع عنهم ليه؟ عن قال هو شايف ان الشيخ الاسلام الهروي او الامام الشيخ الهروي رجل ايه صالح وعابد وامر معروف ونهي عن منكر، وله عقيده ثابته يعني اثبت فيها العقيده الصحيحه، فعشان كده يحسن الظن به. يقول سببه قوة ارتباط حاسة البصر بالقلب، فالعين مرآة القلب شديدة الاتصال به، وتنضم إلى ذلك قوة الاعتقاد وضعف التمييز وغلبة حكم الهوى والحال على العلم، وسماعه من القوم أن العلم حجاب. رجعنا تاني حكاية العلم الحجاب، قلنا أنه علم اللي هو الحجاب، العلوم غير المأخوذة من الكتاب والسنة فيما يتعلق ب يعني الأمور الإيمانية والغيبية ونحو ذلك، يعني التي ليس علم المنطق وعلم الكلام. الغلط الثاني ظن أن الأمر كما اعتقده وأن ما في الخارج مطابق لاعتقاده، فيتولد من هذين الغلطين مثل هذا الشهود الكشف والشهود. الشيخ بيقول الشيخ حامد يقول كان الأولى أن يقال مثل هذا الكذب والتضليل والتمويه على الأغنام. لقد أخبر صادق الملاحدة القائلين بوحدة الوجود أنهم كشف لهم أن الأمر كما قالوه وشهدوه في الخارج كذلك عيانا، وهذا الكشف والشهود ثمرة اعتقادهم ونتيجته، فهذه إشارة ما إلى الفرقان، إشارة ما إلى الفرقان في هذا الموضع. عايز يقول يعني اللي هم الملاحدة الصادقين في إلحادهم، ما هم قالوا رخي إحنا شفنا مش كده وادعوا ذلك، وهم بيقولوا بوحدة الوجود، فيعني نتيجة اعتقادهم الفاسد استصوروا صحيح وقالوا لأتباعهم إن إحنا شفنا ربنا وإن إحنا كشفت لنا الحقائق زي ما قلناها لكم. كشف إيه ده وشهود إيه ده؟ هو نتيجة الضلال والانحراف. صحيح كلام متعب، بس في وسط الكلام درر نافعة. درس غدا في رشيد وخطبة في الخلفاء إن شاء الله. ما الفرق بين عقيدة الفلاسفة والجهمية في ذات الله؟ الجهمية بيعتقدوا بالحلول، الله في كل مكان يحل مثل الملح في الماء، مية ملحة قول لي فين الملح اللي فيها، ساري في أجزائها مش كده، بين كل ذرة وذرة ذرة، ذرة ملح بين كل ذرة مية أو بأي طريقة كانت بقى. عقيدة الفلاسفة وجود مجرد، فاض منه وجود مجرد عن اسم وذات وصفة، فاض منه العالم، نظرية الفيض، الفيض يعني خرج منه، والفيض ده أزلا زي عقيدة النصارى في أن المسيح مع الله مولود من أبيه قبل كل الدهور. اللي يتخيل العقيدتين دول يعرف أنها عقيدة متناقضة، ويعرف أن دي بنت دي. عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام هي بنت عقيدة الفلاسفة في نظرية الفيض، وهم قالوا كده تصريحا، هم بيقولوا ده مزاج بين تعاليم المسيح وبين عقيدة فلسفة اليونان. الحمد لله الذي عافانا من هذا وذلك، لأنه ما يدروش أن المسيح جاء بهذه الخزعبلات، ما يعرفوش هم المسيح جاء بتعاليم ركبوا لها إيه عقيدة، كان حقيقتهم يأخذوا العقيدة من التوراة على الأقل، بس هم لما اخترعوا العقيدة دي في المسيح وقطعا ويقينا العقيدة مش موجودة في التوراة لأنها قبل المسيح، فما تكلمتش عن ثالث ثلاثة ولا عن تثليث ولا عن فيض، بل تكلمت عن خلق واضح، خلق أن الله خلق العالم في ستة أيام، كلام واضح كالذي يعتقده كل عاقل يعني في أن الله خلق الخلق من العدم، بس هما لقوا اليهود إلههم ده محدود وصغير وخاص بيهم هما، وما ينفعش حد يعبده ولا يعرفه إلا هما، ومهمة البشرية كلها إنهم يبقى عبيد عندهم. فقالوا الموضوع ده ما ينفعش، فاخترعوا بقى العقيدة المزدوجة دي التي بين الفلاسفة وبين. فالحمد لله الذي عافانا. لا مش ربنا موجود، دي بيقولها ناس كتير جدا، بمعنى ان ربنا له وجود. يعني تقول الشيء الفلاني ده موجود، يقول له اه والله العظيم موجود. موجود يعني ايه؟ له وجود. اما موجود بمعنى اوجده غيره فهو موجد، ماشي كده؟ فده معنى ما حدش بيقصده. أهل الجنة، أن أهل الجنة ليس بينهم وبين الله وبين ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه وحجابه النور. هل هذا حجاب بين الله وخلقه يحجبهم عنه؟ نعم. هل يقال يحجب الله عن خلقه؟ يحجب حجابه النور، حجاب الله عن خلقه هو النور. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بديء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. ويقول السفر للمكسيك بلاد الكفر، إذا كان الإنسان عاجزا عن إقامة دينه فيها لم يجوز له أن يسافر. هل يجوز الاتفاق على عمل آخر وأن عمل خارج مواقيت العمل؟ ما الفرق بين الهوى والشهوة؟ الشهوة من الهوى، والهوى قد يكون هناك أهواء شيطانية وشهوة إبليسية. هل يوجد مؤازرة من حزب النور والدعوة السلفية لقضية ضباط الملتحين؟ حقيقة نحن نؤيدهم، نقيدهم في الإعلام قدر ما يمكن، نؤيدهم مع القيادة السياسية، وأنا كل فرصة نكلم الرئيس نكلمهم فيهم، وكذلك مع وزارة الداخلية كلما سنحت الفرصة. ولكن المسألة نسأل الله أن يوفقهم ويسددهم ويثبتهم. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حسنه الشيخ الألباني. سيدة سوف تركب القطار الساعة 4:30، هل تصلي بالقطار وكيف تجمع الصلوات؟ لازم هتصلي في القطر الصبح، لأن 4:30 يكون الفجر لسه ما طلعش، فلازم هتصلي في القطار، تحاول تفرش حاجة وتصلي في الطرقة ولا في أي حاجة، ما تصليش وهي جالسة إلا إذا عجزت عن القيام. طب مش لاقي مكان تركع وتسجد فيه، تقف وتتجه للقبلة وتقرأ الفاتحة وتوطي شوية، هتبقى راكعة. والسجود إذا عجزت عنه يبقى سجدت بالإيماء وهي جالسة، لكن الأصل إنها تسجد. ولكن إزاي تسجد وهي قدام الناس؟ الناس فاكرة الحكاية كأن وضع المرأة يمنع أنها تكون في هيئة الساجدة. لا، ما فيش حاجة تمنعها طالما هي مستترة خلاص. بيقول الكتاب الذي ينفع عوام الناس في العقيدة والعبادات اللي هو فرض عين. لا، ما اقدرش اقول كتاب على بعضه فرض عين. انا اجتهدت في منة الرحمن يكون متضمن لفرض عين، لكن بالتأكيد في حاجات زيادة. وكتاب عقيدة المؤمن للشيخ ابو بكر الزيني، وكتاب أصول الإيمان، وفي الفقه كتاب الفقه المؤثر وكتاب الفقه السنة، كل دي أشياء نافعة. أقرضت زميل لي نصراني مالا يشتري به التلفزيون لوالدتي. غلطة، لأن هي هما اللي يشتروا، لأن أنت لن تستطيع أن تخبر بما يرى وما لا يرى. الرد على الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه رأى الله، السؤال ده اتكرر كتير قوي، قلنا مرة عديدة في المنام يبقى مؤول، مش رأى ملكا أو رأى أمرا عظيما، وليس أنه رأى الله بعين بقلبه. الذي رأى الله بقلبه هو الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. رجل يعمل في الأكاديمية البحرية تعين بدون مؤهل، جاءته في هذا الشهر ترقيات للي معه شهادة، يجوز يعمل شهادة؟ يجوز يروح يتعلم ياخد شهادة، لكن يعمل ليه؟ يعني يضرب مزور شهادة؟ يبقى راجل مزور يعني. هل يجوز التزوير والكذب؟ تشهد الجامعة الفلانية بأن فلان درس كذا وأخذ حصل على شتت كذا وتقول لي يجوز؟ انا مش عارف صراحة يعني. خلاص كويس انه دعي من غير مؤهل، جزاه الله خير. ها حكم اتلف شيئا محرما هل يضمنه؟ لو خمر ما يضمنش. هيدفع فلوس؟ هيدفعوا احنا حتى الان الناس دفعت دفع مقدم مثلا عربون مثلا. لا لو هتاخد منهم فلوس يبقى لازم فلوس كلها. لو اخد فلوس اخد فلوس كلها. يعني ما تاخدش منهم حاجه لغايه ما يجيب. احنا ما معناش الفلوس وعايزين نضمن ان الكميه اللي اتحجزت. ما هو ده سلم يا وعد. يا وعد بالشراء يبقى سلم. لو سلم بتتفق على وصف الفرخة وعمرها والكتكوت والبتاع والميعاد التسليم والعدد يبقى لازم يسلم رأس المال في المجلس. إلا لو كتاكيت موجودة فعلا عنده لازم مش لسه هتطلع. اللي هي المزرعة موجودة وهي جاهزة. ما أنت بتقول هتحدد لها يوم، أنت هتستلمها على 21 يوم. يبقى مش هينفع الأسبوع الجاي لأن بعد 21 لو هي موجودة دلوقتي. تبقى 21 عندها كام؟ 28 مش كده؟ فانت بتقول هتعهد لك بتسليم كتكوت عمره 20 يوم. يبقى انت تروح تجيبه دلوقتي. طب يعني ان شاء الله كده لازم اقعد يا ما تقبضش حاجه منهم او اقبضه كامل. او تقبضه كامل. هو مش هيتكسب منها وعملها بس احنا هنكسب منها يا شيخنا. ولو كان هو وسيط. وكيل عند مين؟ عن صاحب المزرعه. عن صاحب المزرعه هو برضه هذه حقيقه العمل هي فعلا. هو وكيل عن الناس. هي خدمه بس فيها مكسب للجمعيه. شفت بقى لازم تاخد فلوس كامله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.